من تاني يا قلبي سهرونا الحبايب عالمحب عودوا رجعوا من تاني يا قلبي سهرونا كل ما قربنا منهم يبعدونا كل ما بعدنا عنهم يلحقونا كل ما قربنا منهم يبعدونا كل ما بعدنا عنهم يلحقونا بين جفاهم أو رضاهم بين جفاهم أو رضاهم حيرونا وصغرونا.